هل شارب الخمر إذا تاب قبل موته هل يشربها في الدار الآخرة إذا كان من أهل الجنة؟ إذا مات إذا تاب الإنسان زال حكم الذنب، فإن استيم الذنب كمن لا ذنب له. أما من لا يشربها فقد توعده الله بأنه لا يشربها في الآخرة ولو دخل الجنة، هو وعيد شديد. لكن من تاب تاب الله عليه، من تاب منها ومات على التوبة كفاه الله شرها وصار حكمه حكما لا يشربها أبدا.